وكذلك فإن مما أثير في هذين اليومين قضية إتلاف التماثيل والأصنام، وقامت الدنيا ولم تقعد بعد، قامت الدنيا بما فيها من دول الكفر وغيره من أجل تماثيل بوذا الذي يعبد من دون الله. عندما قرر المسلمون في بلاد الأفغان تحطيم التماثيل، فقال هؤلاء إن هذا اعتداء على حقوق البشرية. والمصيبة أيها الأخوة أن يأتي الكلام من ناس من المسلمين، بل من بعض من يشار إليه بالبنان أو يكون مشهورا، فيأتي ويقول إن الاحتفاظ بهذه التماثيل هو واجب لأنه تراث للبشرية، ويقولون لا يجوز تدميرها، لا يجوز تدميرها وتحطيمها باعتبار أنها محرمات أو منكرات، بل وصل الأمر بالقائل أن يقول إن تماثيل الأقدمين نعمة، دلالة من نعمة الله تعالى على الأمة الذي هداها للإسلام وحررها من عبادة الأصنام. انتبه، ما هي النعمة أيها الأخ المسلم؟ التوحيد هو النعمة وليست الأصنام هي النعمة. التوحيد هو النعمة، ولذلك فإننا نشكر الله على التوحيد وليس على تماثيل الأقدمين. ثم يأتي هذا ليقول إن التماثيل نعمة، كيف تكون التماثيل نعمة؟ ثم يقول التماثيل التي صنعها الأقدمون قبل الإسلام هي تراث تاريخي، وإن العالم يعتبر هذه الآثار القديمة من الكنوز البشرية النفيسة التي لا تقدر قيمها ولا بمليارات ولا ببلايين الدولارات، كما تعتبرها ملكا للبشرية جمعاء، ولهذا يسهمون في إنقاذ ما يتعرض منها لخطر التلف أو الغرق أو عوامل الطبيعة حماية للتراث الحضاري الإنساني. ثم يقول آخر فضل الله فاه إن تدمير تماثيل بوذا في أفغانستان لا يتفق مع طبيعة الإسلام الذي يحترم، لاحظ معي، الذي يحترم عقائد غير المسلمين، والإسلام حريص على احترام ثقافات الآخرين حتى لو كانت تشتمل على عقائد مخالفة لعقيدة الإسلام. كلام خطير جدا أيها الإخوة، الإسلام يحترم العقائد المخالفة لعقيدة الإسلام، يحترم يعني لها حرمة، لا يجوز انتهاكها، لها حرمة محترمة. محترمة ماذا؟ الشرك والكفر محترم في الإسلام، أصنام أهل الكفر والشرك محترمة في الإسلام، الإسلام يقدر الوثنية. ثم يقول إن تحطيم التماثيل ضيق أفق وتفشي للأمية الثقافية والافتقار إلى البعد الإنساني. سبحان الله العظيم، على هذا الكلام الباطل الذي يتفوه به هؤلاء الجهلة الضالون المضلون لغيرهم. ماذا قال إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ثم أخذ إبراهيم الفأس وحطم الأصنام وحطم التماثيل وأزرى بقومه ونعى عليهم جهلهم وضلالهم. أفتعبدون هذه التي لا تسمع ولا تضر؟ هل قال إبراهيم هذا تراث تاريخي؟ والاحتفاظ والإبقاء على هذه التماثيل التاريخية وهي تعبد من دون الله، هذا شيء مقدس يجب إبقاؤه. أيها الإخوة، كأن الإسلام لنا فقط وليس للبشرية، وهذا من سبب الضلال. كأن الإسلام لنا نحن المسلمين، لا نريد زيادة ولا ننكر شركا ولا ننكر كفرا، ولو رأينا من يسجد لبوذا نتركه ولا ننكر عليه ولا نحطم الأصنام. ماذا فعل موسى عليه السلام لما مر قومه على قوم لما مر بنو إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم؟ ماذا فعل موسى عليه السلام بالعجل؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا كلام السامري. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا كانت تعبد من دون الله، فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هل قال عليه الصلاة والسلام: خذوها إلى متحف وضعوها باعتبارها تراثا بشريا ونراها ونتذكر نعمة الله علينا بالتوحيد؟ هل قال هذا الكلام؟ قال: دعوها نتذكر نعمة الله علينا بالتوحيد. انظر إلى هذه المسالك التي يتفوه بها هؤلاء، إنما حطمها عليه الصلاة والسلام. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الذي بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فإذا التحطيم والتكسير والنقض والتوطيخ وإزالة المعالم هو المطلوب في هذه التماثيل والأوثان وهذه الصور لذوات الأرواح، حتى لو لم تكن تعبد من دون الله فإن صنعها حرام. ولذلك يقال لصاحبها يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويعذبون. شرار الخلق الذين يصنعونها، شرار الخلق الذين يصنعونها. وهكذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر برأس التمثال فليقطع. إذن يزال بإزالة رأسه، يصير كهيئة الشجرة ذات الفروع بلا رأس. هذا هو الحكم الشرعي. ثم يقولون: لا تقدر بثمن. طبعا لا تقدر بثمن لأن لا تساوي عندنا شيئا. ولذلك لو قال واحد: عندي تحف أثرية على هيئة ذوات الأرواح لبوذا أو غيره، أريد أن أبيعها بمليون، نقول: حرام عليك وكسبها حرام، ولا يجوز أن تأخذ منها ريالا واحدا. حطمها، لا تقدر عندنا بأي ثمن، ولا تساوي شر ونقير. ولذلك فإن الحكم واضح بالرغم من تهافت هؤلاء. والعجيب أيها الإخوة كما قلنا ليس احتجاج الكفار، فنحن لا نتوقع من البوذيين وغيرهم إلا أن يحتجوا، لكن العجيب هو أن يتورط هؤلاء المسلمون في تأييد الكفار في المحافظة على التماثيل والأصنام. نسأل الله السلامة والعافية. وعندما يرى المسلم هذه المنزلقات الخطيرة فإنه فعلا يلجأ إلى الله، لأن هذا زمن فتنة واضطراب الأمور والتحير وعدم وضوح الحق عند الكثيرين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم لي ويقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل عشرنا هذه بركة علينا ونصرا للمسلمين والمجاهدين يا رب العالمين. اللهم اجعلها بركة وخيرا على المجاهدين وعلى سائر المسلمين، واغفر لنا فيها أجمعين، وارزقنا جنات النعيم. اللهم وإنا نسألك العون لأهل البهاد ولأهل الحج والعمرة يا أرحم الراحمين، أعنهم على قضاء نسكهم ويسر لهم أمورهم، واحفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.